الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أحمده سبحانه وتعالى وأسأله من فضله العناية والرعاية والإخلاص والتوفيق والسداد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في سلطانه ولا مناوئ له في علو شانه. سبحانه الملك ملكه والأمر أمره والحكم حكمه. سبحانه علا فقهر وبطن فخبر وحكم فعدل وهو على كل شيء قدير. يا ربي أنت أمرتني ونهيتني وأريتني طرق الضلالة والهدى، فعلمت أني لا أفر من الذي قدرت لي إن كان خيرا أو ردا. فاقبل بفضلك توبتي لك مخلصا، وارحم فإني قد بسطت لك اليدا، واصفح عن العبد الذي يا سيدي قد جاء معترفا وعاش موحدا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. بعثه للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. ثم أما بعد، فيا أمة الإسلام، فإن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم زرع الإيمان في قلوب أصحابه مادة ومعنى، وعاش به سيرة ودعوة، وأقام على دعائمه مجتمعا ودولة، وأنشأ بالإسلام حضارة ترنو إليها المشارق والمغارب، حضارة يهابها العدو ويحترمها الصديق. والرجال الذين كانوا حول النبي محمد عليه الصلاة والسلام كانوا رجالا وهبوا أعمارهم لله وكرسوا حياتهم له، فرضي الله عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حملوا للبشرية كلها الأمن بعد الخوف، والنور بعد الظلام، والهدى بعد الضلال، فاستقبلتهم الدنيا أروع استقبال، وأقامتهم على ظهرها قادة ومعلمين. أعلموا الدنيا بأن الإسلام إنما جاء هاديا لا جابيا. نعم، أعلموا الدنيا وسجلوا للتاريخ أن الإسلام إنما جاء هاديا لا جابيا، نبوة لا ملكا، رحمة لا عذابا، تواضعا لا استعلاء، قناعة لا جشعا. نعم، جاء الإسلام تسامحا وسلاما للبشرية، لا قهرا ولا عنفا ولا إرهابا، ما كان الإسلام يوما كذلك. فما عرف التاريخ أرحم ولا أعدل من الإسلام، وما عرف التاريخ أرحم ولا أعدل من المسلمين، والتاريخ شاهد لنا لا علينا. نعم، التاريخ شاهد لنا لا شاهدا علينا. تعالوا بنا ونحن لازلنا في شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم لنقتفي في الحياة أثره، ولنسلك في الحياة مسلكه وننهج نهجه صلى الله عليه وسلم. فالأمة لن تصل إلى شاطئ النجاة إلا إذا سارت وفق الخط البياني الذي رسمه لها المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا لنرى رجلا من أصحابه وهو يقفو في الحياة أثر النبي عليه الصلاة والسلام، إنه فاروق الأمة والإسلام، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لقد انحنى التاريخ إجلالا وإكبارا، نعم لقد انحنى التاريخ إجلالا وإكبارا، بل لقد جث التاريخ على ركبتيه وهو يسجل تلك الصفحات المشرقة من حياة فاروق الأمة والإسلام عمر رضي الله عنه. والحقيقة أن المرء يقف متحيرا وهو يريد أن يتحدث عنه، أيتحدث عن علمه وتقواه، أم عن ورعه ودينه، أم على انتصاراته على كثرتها، أم فتوحاته على روعتها. لكن تعالوا بنا لنأخذ مقتطفات من حياته وهو ينهج في الحياة نهج نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فكما ذكرت لكم، رسول الله رسم لأمته الخط البياني الذي إن سلكته وسارت عليه اطمأنت بها السفينة على مرفأ آمن وشاطئ أمين. لكنها ساعة زاغت وابتعدت عن هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أصابها ما أصابها، وحلت بها الكروب، وامتلأت سماواتها بالدخان وبالغمام، ذلك لأنهم ابتعدوا كثيرا عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم. ذات يوم صعد عمر المنبر ونادى في ونودي في الناس: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. وجاء الناس من كل صوب وحدب تجاه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ظنوا أن عمر ساعتها سوف يلقي عليهم نبأ عاجلا أو بيانا هاما. فاجتمع الناس واجتمعوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صعد عمر المنبر وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال: أيها الناس، لقد رأيتني وأنا أرعى غنم خالات لي من بني مخزوم على قبضة من تمر أو من زبيب. ثم حمد الله وأثنى عليه ونزل من على المنبر، والناس جميعا يتهامسون ويتساءلون: ماذا قصد أمير المؤمنين بهذا؟ يا ترى ما الذي أراده أمير المؤمنين؟ ثم تحرك عبد الرحمن بن عوف من وراء عمر رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، ما زدت إلا أن صغرت نفسك أمام الرعية، ما زدت إلا أن صغرت نفسك أمام الرعية. فقال: ويحك يا ابن عوف، خلوت بنفسي. فقالت لي وحدثتني، قالت: أنت أمير المؤمنين وليس بينك وبين الله أحد، فمن ذا أفضل منك؟ فأردت أن أعرفها قدرها. لقد أرادت نفس عمر أن تنتصر عليه سرا، لكنه أبى إلا أن ينتصر عليها علانية وجهارا وأمام الناس، حتى لا تعاود فعلها مع عمر مرة ثانية. لقد كان يقف خطوات النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أمته وأصحابه معنى التواضع، فما تواضع أحد لله إلا رفعه، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. هكذا علمهم المعصوم صلى الله عليه وسلم، ليس بتعاليمه ووصاياه فحسب، بل بأخلاقه التي كان يتعامل بها عليه الصلاة والسلام. فلقد دانت له الدنيا وخضعت له الرقاب ولباه ملوك الأرض وعظماؤها حين بلغتهم رسائله صلى الله عليه وسلم، فانقاد جلهم خاضعين خاشعين له عليه الصلاة والسلام. نعم، فلم تستطع لحظة زهو، لم تستطع لحظة زهو أن تقترب من خاطره ولو على بعد أميال، كيف وهو المختار المجتبى عليه الصلاة والسلام. دخل عليه أعرابي يوما سوف يلقى صاحب الرسالة، سوف يلقى سيد الأولين والآخرين، فدخل ترتعض فرائضه خوفا ووجلا من لقاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما رأى به ما به من وجل وما به من خوف قام إليه وضمه إلى صدره وقال: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. نعم، يقول له: هون عليك يا أخي، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. هذا هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي علم أصحابه معنى التواضع. لقد دخل عليه رجل وهو يقول: يا محمد ما شاء الله وشئت. قال: ويحك، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. وكان يقول لأصحابه: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. دخل يوما على أصحابه فقاموا له، فامتثلوا له قياما، فقال: لا تقوموا كما يقوم الأعاجم، يعظم بعضهم بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. ودخل الخليفة المنصور يوما المسجد ببغداد، فقام الناس للخليفة إلا عالم جليل يدعى ابن أبي ذئب، فانطلق الخليفة إليه وقال له: لما لم تكن كما قام الناس؟ قال: أيها الخليفة، لقد تذكرت قول الله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فادخرت القيام لذلك اليوم. فاعتذر الخليفة عما بدر منه ووصله وأثابه. هؤلاء هم العلماء الربانيون أيها الإخوة. نعم، هكذا كان الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه، علمهم معنى التواضع ومعنى الرحمة، فهو القائل: الراحمون يرحمهم الرحمن، ومن لا يرحم لا يرحم، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم علم أمته الرفق والرحمة، حتى بالحيوان الأعجم الذي لا يستطيع أن يفصح عن مراده ولا أن يعرب عما بداخله. فدخل مزرعة لأحد الأنصار يوما فوجد جملا يهمهم دموعه تسيل من ذفراه، فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن مسح دموع الجمل: قال: من رب هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ فقام فتى من الأنصار وقال: أنا يا رسول الله. قال: لقد شك، أفلا تتقي الله في هذه البهيمة؟ فإنه قد جاء إلي واشتكى أنك تجيعه وتدئبه، أنك تجيعه وتدئبه. هكذا علمنا الرحمة بالحيوان الأعجم، بل رسم، جعل أن طريق الجنة وطريق النار إنما بقسوة القلوب وبرحمتها. فقال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وأخبر كذلك صلى الله عليه وسلم أن بغيا من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب رأته يلهث الثرى من شدة العطش، فرحمته فسقته فشكر الله لها فغفر لها. إن العالم الغربي اليوم يفتخر علينا ويتشدق بأنه هو الذي يعرف حقوق الإنسان، حقوق الحيوان، ويعرف جمعيات الرفق بالحيوان تنتشر في كل ميدان. ونحن حين نرى هذا ننبهر ونعجب أيما إعجاب، ولكنها في الحقيقة إنما هي بضاعتنا، نحن صدرناها لهم، ثم استوردناها وهي مغلفة وكأنها في ثوب جديد، لكن نحن صدرنا هذه الأخلاق وهذه القيم إلى العالم كله وعلمناها العالمين. يوم كنا أعزة، يوم كانت راية قيادة البشرية بأيدينا. واسمع إلى هذا النبأ ولا تتعجب. يذكر المؤرخون أن عمرو بن العاص لما كان واليا على مصر وكان يعيش في الفسطاط، في فسطاط ضرب له وبه سميت مصر القديمة، وبه سميت مصر القديمة لأن مقام عمرو بن العاص كان هناك. لما ضرب له الفسطاط وهم بالرحيل عن هذا المكان أمر عماله بأن يخلع الفسطاط، ثم قام العمال يعملون فوجدوا عش حمامة قد باضت ولم تفرخ بعد. يا ترى ماذا صنعوا؟ لقد أوقفوا العمل، أوقفوا العمل ولم يزعجوا الحمامة، ورفعوا الأمر إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقال لهم رضي الله عنه: لا تزعجوا طائرا نزل برحالنا وحل آمنا في جوارنا. يا لله، يا للعظمة، يا للسمو. قف أيها التاريخ، قف أيها التاريخ، سجل صفحة غراء تشهد بالخلود الكامل لمن تربوا على يد أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو التاريخ، شاهد لنا وليس شاهدا علينا، شاهد بأن ديننا هو دين الرحمة، دين التسامح، دين الحب والوئام، دين التعاون. هكذا علمنا المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. إن كان هذا شأن الحيوان في الإسلام، فما بالكم بالإنسان وهو سيد الكون، خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه وعلمه أشياء كل شيء وعلمه الأسماء كلها. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. لا شأن أن دينه، أن مكانه في دين الله أعظم. عمر رضي الله عنه، نعود إليه، في إحدى جولاته الليلية التي تعود أن يتفقد فيها أحوال الرعية، فكان دائم الجولات رضي الله عنه يعس في ظلمة الليل، يتحرك هنا ويبحث هناك لعل سائلا أو ملهوفا يريد أن من يغيثه أو يقدم له المعونة والعون. وعلى مشارف المدينة بعيد: تعالوا بنا لنترك المكان هنا ونذهب إلى هناك لنرى عمر رضي الله عنه. لقد رأى كوخا على مشارف المدينة، اقترب منه عمر وإذا به يسمع أنين امرأة، أنين امرأة. فلما اقترب رويدا رويدا إذا برجل يجلس أمام الكوخ، فعلم عمر رضي الله عنه أن المرأة قد جاءها المخاض، وأن الرجل غريب عن المدينة، وأنه من أهل البادية. ثم حبسه هذا الأمر في هذا المكان وامرأته بالداخل ولا معين وليس معها أحد. انطلق عمر من فوره مهرولا، وانظر معي إنه يهرول هناك، الذي هز الدنيا ودوخ المعمورة يهرول إلى بيته، يطرق الباب، تفتح له الباب أم كلثوم. وما أدراك من هي أم كلثوم؟ إنها بنت علي رضي الله عنه وزوج الخليفة عمر. فقال لها: يا أم كلثوم، هل لك من مثوبة ساقها الله إليك؟ هل لك من مثوبة ساقها الله إليك؟ قالت: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: امرأة جاءها المخاض وليس معها أحد. قالت: اللهم نعم. فدخل عمر وأخرج من بيته وأخرج سمنا ودقيقا وزيتا وقدرا، ثم حملهم على ظهره وقال لزوجته: اتبعيني. يهرول عمر نحو الكوخ ومن ورائه أم كلثوم بنت علي وزوج أمير المؤمنين، حتى وصل إلى الكوخ فقال لامرأته: ادخلي عاوني المرأة. فدخلت أم كلثوم لتعاون المرأة في مخاضها، ثم جلس عمر النار بجوار الرجل فأوقد النار ووضع القدرة وصنع الطعام، والرجل يضرب يدا بيد يتعجب يا ترى من يكون هذا الرجل وكيف ساقه الله إليه، شاكرا لله تعالى منته عليه. وإذا بالمرأة تضع حملها، لقد وضعت غلاما، فنادت أم كلثوم رضي الله عنها يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام. وهنا فزع الرجل وقام يرتعد خوفا يرتعد خجلا، تهرب الكلمات من فمه لا يدري ماذا يقول. ساعتها ربت على كتفه أمير المؤمنين وقال أبشر فقد رزقك الله بغلام، يا أخي كل واشبع ثم نم فلقد تعبت كثيرا وسهرت طويلا، فإذا كان الصباح فأتني حتى نفرض لك من بيت المال ما يصلحك ونفرض للمولود حقا. يا لله، أترى أن عمر حين هرول ساعيا لمرضات ربه سبحانه وتعالى نزل شأنه أم على شأنه بين الخلائق؟ والله لقد على شأنهم أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لقد ترسموا في الحياة خطاه. لقد خرج في سفر مع أصحابه يوما صلى الله عليه وسلم، ثم جاء وقت الطعام فقال أحدهم، وكان معهم شاة يذبحونها، فقال أحدهم أنا علي ذبح الشاة، وقال الآخر وأنا علي سلخها، وقال الثالث وأنا علي طبخها، فيا ترى ماذا قال المعصوم عليه الصلاة والسلام؟ قال وأنا علي جمع الحطب، وأنا علي جمع الحطب. يشارك أصحابه في كل شيء، يحمل الحجارة معهم وهم يبنون المسجد، يحفر الخندق معهم وهم يحفرون، معهم في سرائهم وفي ضرائهم. هكذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم، علم أصحابه كما ذكرت لكم سلوك التواضع والرحمة والمحبة، ومع ذلك القوة والهيبة. فعمر رضي الله عنه ينهج نهج النبي عليه الصلاة والسلام. في عهده أرسل جيوش الإسلام لتدك دولة الأكاسرة، فلما علم كسرى ملك الفرس بأن عمر قد بعث إليه جيشا أراد أن يفاوضه قبل أن تبدأ الحرب، فأرسل إليه الهرمزان ومعه أرسل وفدا رفيع المستوى ليجلس مع عمر على مائدة المفاوضات قبل أن تدق الحرب طبولها. وخرج الهرمزان ومعه وفد كبير من النبلاء يلبسون الحرير والديباج، يجرون الدنيا وراءهم في موكب ضخم فخم كبير، وتحرك الموكب من العراق إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. دخل الموكب المدينة فهزها ورجها، لم يعتد أهل المدينة أن يروا مشهدا كهذا، بهذه الفخامة وهذه الضخامة وهذا الحرير والديباج والذهب يبرق، يخطف الأبصار لكنه لا يخطف القلوب، لأنها ثابتة مطمئنة بأن ما عندها خير من الدنيا وأبقى. نعم، نظروا إليها. سأل الهرمزان أين قصر الخليفة عمر؟ فتعجب الناس، قالوا لا قصر له. قال فأين داره؟ قالوا ها هنا. ثم دلوهم على مكان، وإذا بالهرمزان يمشي في سكك المدينة الضيقة التي هي مبنية من الطوب اللبن، ثم وقف منبهرا أمام بيت عمر. أهذا بيت عمر؟ الرجل الذي دوخ الدنيا وهز المعمورة وفتح الفتوح ومصر الأمصار يعيش هنا؟ نعم يعيش هنا. طرقوا الباب، سألوا عن عمر، قالوا ليس ها هنا، ليس هنا، التمسوه في المسجد، أو لعله نائما تحت ظل شجرة، أو لعله نائما تحت ظل شجرة. خرج الهرمزان ومعه الوفد يبحثون عنه في كل مكان، فوجدوه في الأخير نائما تحت ظل شجرة. يا لله، صاغها شاعر النيل قائلا وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية فردا وهو راعيها، رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها، فقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها، كل الملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها. رضي الله عن أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هكذا عاشوا لأنهم رأوا القدوة، رأوا المثل الأعلى، رأوا من هو على خلق عظيم يتحرك في الحياة أمامهم فلا يغره شيء ولا يزهو به شيء، صلوات ربي وسلامه عليه. هكذا كان عليه الصلاة والسلام مثلا أعلى في كل ما يدعو الناس إليه. قبل أن يدعو الناس بتعاليمه ووصاياه كان القدوة والنموذج والمثل الأعلى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كان مع ذلك يجوع يوما ويشبع يوما، خير بين أن يكون ملكا رسولا، لكنه اختار أن يكون عبدا رسولا، يجوع يوما ويشبع يوما. سأل عروة رضي الله عنه عائشة خالته زوج النبي: كيف كان عيشكم يا أمه؟ قالت: والله إن كان ليمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. قال: فما كان عيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء. كان يربط على بطنه. خرج الصحابة في غزوة الخندق إليه يشتكون الجوع، فرفعوا عن بطونهم فإذا كل واحد يربط حجرا، فرفع عن بطنه فإذا به يربط حجرين وهو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. وهكذا تحمل أزواجه الحياة معه، شظف الحياة على هذا. خرجوا إليه يوما يطلبون منه الزيادة في النفقة، فنزلت آيات التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة. أزواجه رضي الله عنهن. جاءت زوجة عمر يوما تشتهي الحلوى وهو يومئذ أمير المؤمنين، فقالت: يا أمير المؤمنين إني أشتهي الحلوى. فيا ترى كيف رد عليها؟ لقد رد عليها بمقولة سجلها شاعر النيل في حديثه وفي شاعريته عن عمر، يقول: إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها، جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها. فمن يباري أبا حفص وسيرته؟ أو من يحاول للفاروق تشبيها؟ يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ قالت: أدبر شيئا من معيشتنا في كل يوم على حال أسويها، حتى إذا ملكنا ما يكافئها شريتها ثم إني لا أثنيها. قال: اذهبي واعلمي إن كنت جاهلة أن القناعة تغني نفس كاسيها. قال: اذهبي واعلمي إن كنت جاهلة أن القناعة تغني نفس كاسيها. فأقبلت بعد أيام وهي حاملة دريهمات لتقضي من تشهيها. قال: نبهت مني غافلا فدعي هذه الدراهم إذ لا حق لي فيها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك كانت أخلاقه وما عهدت بعد أبي بكر أخلاق تضاهيها. هذا هو الجيل الذي نبع من الوحي قرآنا وسنة وتربى عليه وعاش به، لم يتعلمه فلسفة ولا مجرد معارف، لم يعرف الإسلام قواعد ولا مجرد مبادئ يتعلمها ويتشدق بها، لا، بل عاشوا بها في حياتهم، في حياتهم اليومية يعيشون بالإسلام وبأخلاقه، بصدقه وأمانته ووفائه وحيائه وطهره ونقائه. كل هذه الأخلاق تجدها واقعا عمليا، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، لا يغتاب، لا ينم، لا يقع في أعراض الناس، لا يعتدي، لا يؤذي، لا يمد يده على رشوة ولا على سحت ولا على مال حرام، كلها كان المجتمع كله على هذا النحو. فإذا ما أردنا أن ترسو سفينة حياتنا على شاطئ النجاة فعلينا أن نعود لننهل مما نهل منه الصحب الأول من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، واستغفروا الله يغفر لكم. إن الحمد لله، نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ويسأله من فضله العناية والرعاية والتوفيق والسداد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فيا أمة الإسلام، فإنه في عام الفتح، عام فتح مكة، حين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ظافرا منتصرا فاتحا عليه الصلاة والسلام، خرجها متواضعا متأطئا رأسه حتى أن الناس لم يروا وجهه من تواضعه صلى الله عليه وسلم. أخلاق النصر يجسدها واقعا عمليا صلى الله عليه وسلم. كانت قريش تظن أن هذا اليوم سوف يكون يوم تصفية حساب معهم، مع حرب خاضوها مع النبي 20 سنة، 20 سنة وهم يحاربون الإسلام وأهله، 20 سنة خاضوها وعلى رأسهم أبو سفيان في كل معركة وفي كل موقعة يقودها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فهل كان هذا اليوم يوم تصفية حساب مع قريش، أم كان يوما عم فيه السلام؟ بل إنه صلى الله عليه وسلم لما وصله أن أحد قواده وهو سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، أمر بنزع راية القيادة منه، أمر بنزع راية القيادة منه، ونودي في الناس بأن اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم تعظم فيه الكعبة وتعز فيه قريش. نعم، هذا هو النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، لا يريد للدماء أن تترقرق يمنة أو يسرى، وهذا هو ديننا وهؤلاء هم المسلمون. لا يريد للدماء أن تترقرق وهو في طريقه إلى مكة، يريد أن تكون هذه الرحلة سلمية خالصة لا تراق فيها قطرة دم واحدة. وهذا هو تاريخنا أيها الإخوة، ذلكم تاريخنا يا مسلمون. تعالوا بنا إلى عمر رضي الله عنه وهو يخطو في ساعة زفره وانتصاراته خطو النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بعث إليه ليتسلم مفاتيح بيت المقدس. لقد بعث أهل بيت المقدس أننا لن نسلم البيت إلا إلى عمر الخليفة، لأن صفته ونعته في كتبنا، قال الرهبان هذا. ووصل الخطاب إلى أمير المؤمنين عمر، فخرج عمر من المدينة قاصدا أرض بيت المقدس بأرض الشام، وخرج أعيان أهل الشام ووجهاؤها، وخرج قواده أبو عبيدة وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة ويزيد وغيرهم، خرج الأعيان وخرج القواد وخرج الناس جميعا ليروا عمر الخليفة رضي الله عنه، فجلهم لم يكن قد رآه، جلهم لم يكن قد رأى الخليفة ولا عاينة. يا ترى، لقد خرجوا ليروا الموكب العظيم الذي سيجيء به، ليروا وزراءه ومستشاروه، ليروا ثيابه والجواد الذي يركبه، ويا ترى أي الخيول سيركبها، وهل هي من نوع ممتاز أم من غيره. كل هذا ظنه الناس أن عمر سوف يقدم عليهم في هذا، لكن عمر خالف كل الظنون، خالف كل الظنون. لقد كان كنبيه عليه الصلاة والسلام يخيط نعله ويخصف ثوبه ويخيط ثوبه ويخصف نعله ويلبس المرقع صلى الله عليه وسلم، فجاء يلبس ثوبا قميصا فيه 18 رقعة ويركب جملا وليس معه إلا غلامه ميسرة. مرة يركب عمر ويقود الجمل ميسرة، ومرة يركب ميسرة ويقود الجمل عمر. يا لله، لقد قطعوا الطريق على هذا النحو من مدينة الرسول حتى وصلوا إلى مشارف بيت المقدس، وظهر الناس وكان ساعتها ميسرة هو الذي يركب. فقال لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، دعني أنزل أنا لتركب أنت، فقد أشرفنا على الناس. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا نزلت ولا ركبت يا ميسرة، إنها نوبة. ودخل عمر على الناس يجر الجمل ويركبه ميسرة. تصور هذا المعنى، عمر الحبل في يده يجره ويمشي، والجمل يركبه غلامه ميسرة. ودخل على الناس في هذا الحال، فازداد في عيونهم رفعة وعزة، فما تواضع أحد لله إلا رفعه. لقد سكنت محبته كل القلوب، لقد سكنت محبة أصحاب النبي جميعا قلوبنا وقلوب من كل من سمع عنهم رضي الله عنهم. ثم دخل عمر ليتسلم مفاتيح بيت المقدس، يركب جملا ويلبس قميصا مرقعا 14 رقعة، وساعتها أحس بزهو في نفسه. تصور على هذا النحو، فوجد مخاضة فنزل فخاضها، وقادته متعجبون يتهامسون: كيف يدخل عمر على الناس على هذا النحو؟ كيف يلبس قميصا وكيف يركب جملا؟ تحدث إليه يا أبا عبيدة أن يغير ثوبا وأن يركب جوادا ليكون أعز في عيون أهل بيت المقدس. لا يستطيع أحد أن يتقدم إليه يكلمه، لكن أبا عبيدة تجاسر وذهب إلى عمر وقال له: يا أمير المؤمنين، لو غيرت من ثيابك ولبست جوادا لكان أعز في عيون أهل بيت المقدس. وساعتها غضب عمر وسكت الناس، وأمسك التاريخ قلمه ليسجل من وراء عمر أن أصحاب النبي في قلوبهم إيمان أنقى من الجبال وأرسخ من وأنقى من المطر وأرسخ من الجبال. فقال عمر: يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك لقد كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذه هي الكلمة، هذا هو محور الحياة جميعا أيها الإخوة. ودخل عمر وتسلم مفاتيح بيت المقدس. يا ترى، هل فرض الدين على الناس بالقوة؟ هل أراق الدماء؟ هل قتل؟ هل شرد؟ هل هدم؟ لا، إنما أمن الناس على دينهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم وعلى بيعهم وعلى كنائسهم، ولم تر قطرة دم واحدة، لم تر قطرة دم واحدة، ولم يعتد على كنيسة ولا على بيعة ولا على مال أحد ولا على عرض أحد. واسألوا التاريخ عنا ما وعى. من حمى حق فقير ضيع؟ من أقام الدين والدنيا معا؟ سائلوه سيجيب المسلمون. نحن بالإسلام كنا خير معشر، وحكمنا باسمه كسرى وقيصر، وزرعنا العدل في الدنيا فأثمر، ذلكم تاريخنا يا مسلمون، فاسألوا إن كنتم لا تعلمون. لقد سار على ضرب الحبيب وهو يوصي، حين يخرج أصحابه للغزو فيقول: لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا عابدا في صومعته ولا عابد في صومعته، دعوهم وما تفرغوا له، ولا تهدموا بيتا ولا شجرا ولا تقطعوا شجرا ولا نخلا ولا تهدموا بناء. وأنا أسألكم، إن كانت هذه أخلاق الإسلام في الحرب فما باله بالسلام؟ إن كانت هذه أخلاقه في الحرب فما بالكم بالسلام؟ أيها الإخوة، ونحن في شهر ميلاد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، علينا أن نعود وأن نقرأ سيرته وأن نتعلم منها